إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى جعل لقبول الأعمال عنده شروطا، وأول هذه الشروط هو إخلاص النية لله جل وعلا في أعمالنا، لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح عباد الله لا يكون كذلك إلا إذا أخلص فيه العبد نيته لله تبارك وتعالى، أي أراد بعمله وجه الله جل وعلا. وقد عرف علماؤنا الإخلاص بقولهم: هو إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد، وقالوا هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، أي أن العبد إذا قدم لله تبارك وتعالى عملا من الأعمال فإنه يجعل قصده فيه لله وحده لا شريك له، ولا يلتفت لملاحظة المخلوقين سواء بمدحهم أو بذمهم. ولهذا قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل عليه رحمة الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة الإخلاص، قال: أن تريد بقلبك وبعملك وعلمك وفعلك رضا الله تبارك وتعالى وخوفا من سخطه، كأنك تراه بحقيقة علمك بأنه يراك، حتى يذهب الرياء من قلبك، ثم تذكر منة الله عليك إذ وفقك لذلك العمل، حتى يذهب العجب من قلبك، وتستعمل الرفق في عملك حتى تذهب العجلة من قلبك. وهذه الأسس والأصول التي ينبغي أن يتعامل بها العبد مع ربه تبارك وتعالى في كل أعماله، أن يريد بقلبه وبعمله وعلمه وفعله رضا الله تبارك وتعالى، هذا قصده، وهو قصده الوحيد في كل ما يفعله يتقرب به إلى الله عز وجل. وقال ابن القيم عليه رحمة الله في بيان حقيقة الإخلاص، قال: ألا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادة النفس، أي لا يختلط بعمله الذي قصد به القرب إلى الله جل وعلا. وهذا عام في العبادات كلها والطاعات جميعها، أن لا يمازج هذا العمل شيء مما يشوبه من تلك الشوائب المتعلقة بإرادات النفس. قال: إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه، وغير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. فإذا تحقق للعبد هذا، وحقق العبد هذا بقلبه، كان لله عز وجل في عمله مخلصا، نال هذه الفضيلة العظيمة، وفاز بهذه الدرجة الكبيرة التي أمر الله عز وجل بها العباد. بل إن الله تبارك وتعالى ما أمر عباده إلا بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ما أمرهم الله جل وعلا إلا بعبادته، هذه العبادة التي شرطها الأساس وأصلها العظيم أن تكون خالصة لوجهه الكريم، وإلا كانت عبادة في ظاهرها وفي صورتها ولكنها غير ذلك عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يقبلها، وهي مردودة على صاحبها. وهذا الذي ذكره علماؤنا في شرط قبول الأعمال: إخلاص النية والقصد لله وحده لا شريك له في أي عمل من هذه الأعمال، ثم موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا الأصل العظيم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه، لا يقبله الله تبارك وتعالى ولا يزكي صاحبه رب العزة والجلال. إنما أمر عباده بإخلاص العبادة له، وما أنزل الكتاب بالحق إلا لهذه الغاية، لقوله جل في علاه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، اعبد ربك بشرط إخلاصك له في العبادة، لا يشارك في عبادة الله تبارك وتعالى غيره كائنا من كان، لا تصرف قلبك أو نيتك أو قصدك في عبادتك لربك تبارك وتعالى بأي قصد من هذه المقاصد، اجعل عملك تريد به وجه الله تبارك وتعالى، تريد به مرضاته جل وعلا، أن تتقرب إليه وحده لا شريك له. واترك تلك الحظوظ، حظوظ النفس، التي كثيرا ما يأتي الشيطان من أبوابها فيفسد أعمال أصحابها، وهذا فعله وهذا كيده بالليل والنهار. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى عصم المخلصين من كيده ومكره، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الذين أخلصهم الله عز وجل لأجل تحقيقهم الإخلاص في أعمالهم كلها، هؤلاء لا سبيل لعدو الله إلى قلوبهم، لأنهم يراقبون أعمالهم، لأنهم يحرصون على مرضات ربهم، لأنهم من حرصهم على مرضات ربهم يجتهدون فيما علموا أنه سببا لقبول الأعمال، أولها وأعظمها الإخلاص لله تبارك وتعالى في أعمالك كلها وفي حياتك حتى تلقاه، لقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولقوله تبارك وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذا حال المؤمن الموحد، المؤمن الصادق في إيمانه، الموحد لربه تبارك وتعالى، المخلص في أعماله كلها، أن لسان حاله: أعبد الله مخلصا له ديني، أما غيره فاعبدوا ما شئتم من دونه، اعبدوا أهواءكم أو أموالكم أو دنياكم أو نساءكم. فإن الموحد لله المخلص في عبادته لمولاه لا يجعل في عمل من أعماله قصدا إلا هذا، مخلصا لله تبارك وتعالى في دينه وعبادته. الإخلاص عباد الله هو أعز العبادات عند الله تبارك وتعالى. الإخلاص الذي هو أشد الأمور على النفوس لا يقدر عليه إلا من فتح الله تبارك وتعالى عليه ووفقه وسدده. ولهذا سئل سهل بن عبد الله عليه رحمة الله أي شيء أشد على النفس؟ قال الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، لأن النفس ليس لها في إخلاص العبد لربه تبارك وتعالى نصيب. ولهذا مجاهدة النفس حتى يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى من أشد الأمور على النفوس. هذه المجاهدة التي تكون قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل، لأن الشيطان للعاملين بالمرصاد يترصد طريقهم ويحاول إفساد أعمالهم. الموفق الذي وفقه الله تبارك وتعالى فدفع شره وتخلص من كيده وحقق هذا الإخلاص الذي مجاهدته قلنا تبدأ قبل العمل. قبل العمل عليه أن يستحضر نيته، عليه أن يجعلها لله تبارك وتعالى خالصا، فإذا بدأ العمل بهذه النية الطيبة فإن الشيطان لا يتركه، فعليه أن يبقى مديم المراقبة أثناء العمل. وهذا برجوعه وبتعلمه واتباعه لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور هي التي تعصمنا من الزيغ والانحراف في أثناء أعمالنا وتقربنا إلى ربنا تبارك وتعالى، ويراقب ربه جل وعلا بعد عمله، برؤية التقصير في ذلك العمل، حتى لا يبتلى بالعجب أو بالغرور الذي يبتلى به الكثير من العاملين، يظنون أنهم بأعمالهم قد بلغوا الدرجات العلى، أو يظنون أنهم بأعمالهم نالوا مرضات ربهم تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى أنزل على الخيرة البررة من هذه الأمة من أصحاب رسول الله قوله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. هكذا ينبغي أن يكون حال المخلص في عمله لربه تبارك وتعالى. ولهذا اسمع إلى حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، وهو يبين ثمرات الإخلاص ويبين عظيم منزلته عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ثلاثة أمور، هذه الأمور إذا كانت في قلب المؤمن فإن قلبه لا يحمل غلا أبدا ولا يدخله الغل أبدا. قال ابن القيم عليه رحمة الله: أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل بل تنفي عنه غله، أي هذه الثلاث، وتنقيه منه وتخرجه عنه. فإن القلب يغل على الشرك الأعظم، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين. إذا ابتلي بواحدة منها لم يخلص عمله لله، رأى في عمله أو أشرك في عمله، يكون هذا سببا لغل في قلبه بعد ذلك، أو لم يناصح المسلمين عموما ولم يناصح ولاة الأمر منهم. وهذا الواجب على المسلم، على المؤمن الصادق في هذا الباب، أن يكون مناصحا لا أن يكون طاعنا، أن يكون مناصحا لولاة الأمر لا أن يعرض بهم ويشهر بمثالبهم ويجعل من أخطائهم سببا للطعن وتأليب الغوغاء من الناس عليهم، كما يفعله أولئك الخطباء الذين حادوا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، واتخذوا من هذه المنابر التي الأصل فيها هي منابر هداية وهدات، هي منابر نصح، هي منابر نصح وإصلاح وخير، جعلوها بسبب سوء منهجهم وفساد عقيدتهم منابر للتشنيع والتشهير وللغمز واللمز والسب والطعن، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ضلال هؤلاء وانحرافهم. ثم وعلى خروجه عن جماعة المسلمين، والخارج عن جماعة المسلمين بوقوعه في البدع والضلالات، وهذا معنى الخروج بالمعنى العام الشامل، ويشمله كذلك أو منه كذلك الخروج على الحكام. وهذا الذي هو صنيع الخوارج الذين يشقون الطاعة والذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين وفي وجوه ولاة الأمر منهم، نعوذ بالله تبارك وتعالى. قال ابن القيم: فهذه الثلاث تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه لا يكون إلا بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. دواء هذا كله لا يكون إلا بهذه الأمور الثلاث، بتجريد الإخلاص والنصح لعموم المسلمين أو لخاصتهم، ومتابعة سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولهذا عند مراجعتنا لنصوص الكتاب والسنة نجد أن من ثمرات الإخلاص، من ثمرات هذه العبادة الجليلة، من ثمرات هذه المرتبة الرفيعة من مراتب الإيمان، أنها سبب لقبول العمل، بل إن العمل بل إنها الأصل والأساس في قبوله، أي أن الله عز وجل لا يقبل عمل عامل إلا إذا أخلص في عمله. منها أنها سبب لرفع الدرجات، وأنها سبب للنجاة عند الشدائد في هذه الحياة. ولنا في ذلك عبرة بقصة الثلاث الذين قص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من خبرهم، وكيف أنهم لما أووا إلى ذلك الغار ونزلت تلك الصخرة الكبيرة فسدت عليهم مدخله لم ينجيهم. قال قائل منهم: يتوسل كل واحد منا بعمل من أعماله يرى أنه صالحا، فكل واحد من هؤلاء كان يذكر عملا يرى أنه من أصلح أعماله. بدأ البار بوالديه إلى أن قال: فإن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرج عنهم شيئا من هذه، أو تحركت هذه الصخرة. وقال الثاني بعد أن توسل إلى الله جل وعلا بصالح عمله وأنه كان له أجير، عمل عنده ولم يدفع له أجرته، وذهب الأجير ولم يرجع إلا بعد سنوات يسأله أجرته، قال: انظر إلى هذا الوادي والذي فيه من الغنم والإبل، قال: سقه فإنه أجرتك. قال: إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرج عنهم شيئا آخر كذلك. والثالث كانت له ابنة عم وقد تعلق قلبه بها وأحبها كأشد ما يحب الرجل المرأة، وأرادها على نفسها، أي أرادها للحرام، فأبت عليه فألمت بها حاجة، وجاءت ابن عمها تسأله المساعدة، فاشترط عليها أن تمكنه من نفسه، ففعلت ذلك لشدة حاجتها. فلما وقف بين شعبها الأربع قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فنهض عنها وتركها وقال: يا رب إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا، ففرج الله عنهم. أثر وثمرة من ثمرات الإخلاص لله جل وعلا في العمل، من ثمراته كذلك أنه سبب في استجابة الدعاء، وأنه سبب في رضا الله تبارك وتعالى، وسبب في الزهد والقناعة في هذه الحياة. القناعة التي لا يوفق إليها ولا يجد طريقها إلا المخلصين من عباد الله عز وجل. وفي الإخلاص كذلك بعد عن كثير من الآفات والأمراض القلبية كالرياء والشرك، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وقديما كان سلف هذه الأمة يقولون، يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: من ترك العمل لأجل الناس فهو رياء، ومن عمل لأجل الناس فهو شرك. والإخلاص أن يعافيك الله منهما، الإخلاص أن يعافيك الله جل وعلا من هاتين المفسدتين العظيمتين. ومن ثمراته كذلك أن الله تبارك وتعالى جعله سببا من أعظم أسباب نصرة هذه الأمة وانتصارها على عدوها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم، بصلاتهم وصيامهم وإخلاصهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال كلها، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يسهل لنا أمرنا، وأن يرزقنا عملا صالحا متقبلا قبل الممات، إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.